السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب: الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوبا جديدا. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والحاكم، ولم يقل وما تأخر، وقال صحيح الإسناد، وروى الترمذي وابن ماجه شطره الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني اسألوني الرزق، اسألوني الطعام، لأن خزائنه ملأ وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول أيضا: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذا أكلت أكلا فأحمد الله الذي أطعمك إياه ورزقك إياه بلا حول منك ولا قوة، وإذا لبست ثوما كذلك. فهذا من الثناء على الله والاعتراف له بالنعم مع الاستعانة بها على طاعة الله، لأنك إذا شكرت ربك زادك وبارك الله لك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وكلما زدت في الشكر زاد ربك بالعطاء والإنعام. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإياك أن تتصور في نفسك أنك حصلت هذا بكد يمينك أو عرق جبينك أو ورثه عن آبائك وأجدادك، وكأن المنعم عليك هم ونسيت فضل الله. حتى وإن كان ميراث، فالذي أورثك الله إياه هو الله، هو الذي شرع الميراث وجعل لك نصيبا من هذا. وما بكم من نعمة فمن الله، لا تنسى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أي شيء تلبسه احمد الله واشكره واستعن به على طاعته. وأي طعام أو شراب تأكله أو تشربه كذلك، احمد الله واشكره عليه واستعن به على طاعته، فإنه لا يستعان بنعم الله على معاصيه. فليكن الإنسان صلته بربه قوية، ولا ينسى ولا يسقط شيء من حق الله، فإن النعم كلها من عند الله، صغرت أو كبرت، طعام أو شراب أو ركوب أو سكنة أو صحة أو أي شيء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله ولا تكن من الذين قال الله فيهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يقول هذا مالي مرثه عن آبائي، هذا مالي بكد يميني وعرق جبيني، لولا جدي واجتهادي ما حصل لهذا، لا، لولا أن الله قيض لك الأسباب وساقك وساقها إليك لما حصلت عليه. فكم من إنسان يسعى جاهدا يريد أمرا من الأمور فلا تيسر له. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تخرج من أوكارها جائعة، خماص يعني جائعة، وتروح بطانا يعني في آخر النهار ترجع قد امتلأت بطونها. من الذي ساقها وساق إليها وهي لا تكد ولا تشتغل ولا تشتغل، لكنها متوكلة على ربها. فنحن أولى، لأن عندنا عقول ومكلفين بالعبادة، ومن أعظم العبادة الشكر. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من خبز ساقطة في الأرض قال يا عائشة حافظي على هذه النعمة، فإنها قلما فارقت قوما فرجعت إليهم. إن لم يكن نص الحديث فهذا معناه. فإياك والإسراف أكلا أو شربا أو لبسا أو ركوبا أو أي شيء. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسطا. نعم، إذا أراد الله، إذا أنعم الله على العبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، ولكن من غير أشر ولا بطر، وإن الله جميل ويحب الجمال أيضا. نعم، لا تبخل على نفسك إذا ساق الله لك ورزقك ووسع عليك، لكن إياك والإسراف، ولا تنسى فضل الله وثناءه وثناءك عليه حينما تتمتع بأي نعمة من نعم الله. لا تنسى ثناءك عليه حتى يثيبك كما سمعت، يغفر لك ما تقدم من ذنبك ويزيدك أيضا. فكن مع الله ترى الله معك في جميع الأحوال. يجب أن نثني على الله. إذا ركبنا ماذا نقول؟ نكبر ونستغفر ونقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. إذا نزلنا منزلا ماذا نقول؟ ربي أنزلي منزلا مبارك وأنت خير المنزلين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. استحضر دائما عظمة الله وحقه عليك حتى تستشعر أن نعمه تترى ظاهرة وباطنة من حين ما وقعت نطفة في رحم أمك حتى تلقى ربك وأنت تتقلب بنعمه. فالمنعم يستحق الشكر. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وعافانا بلا حول منا ولا قوة. هكذا يجب أن الإنسان يكون مع ربه، يثني عليه ولا ينسى فضله عليه. من أجل أن تصحبه نعم الله وتبقى وتدوم وتكون في زيادة. فإياك والإسراف وإياك والنسيان وعدم الثناء على الله، ففضل الله علينا واسع. وهو أكرم الأكرمين عز وجل، لكنه غيور على نعمه، غيور على نعمه، غيور على حرماته. اشكر نعم الله تدوم عليك وتجنب حرماته يسبق عليك رضاه عنك ومغفرته وتوفيقه يسعدك في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. النعم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في جسمك هل تستطيع أن تعد نعم الله عليك؟ ما تستطيع. لو يتوقف عرق من عروقك ساءت حياتك وساءت حالك وضاق صدرك وضعفت صحتك. كم فيك من عرق؟ إذن لا ننسى فضل الله ولا ننسى ثناءنا عليه دائما وأبدا. إذا أمسيت وإذا أصبحت تثني على الله. إذا أصبح الإنسان وقال اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فأشهد أنها منك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. وإذا أمسى قال اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فأشهد أنها منك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ليلته. فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الرزق من عند الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد من رزق وما أريد يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو قوة منه، هو الذي يطعمنا وهو الذي يسقينا وهو الذي يكسونا. يقول بعض العلماء لا تخجل أو لا تستحي من أن تسأل الله حتى ملح طعامك وإصلاح شراك نعلك يعينك عليه ويسره، حتى تعرف أنك ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا. فلولا فضل الله ما حصلنا شيء من هذه النعم التي نحن نتقلب بها بالليل والنهار. ولو كانت الأرزاق تؤخذ بقوة لم يأخذ العصفور شيئا مع النسر. مش مثل ما العصفور مع النسر. فلو كانت تؤخذ بالقوة كثير من الناس يموت جوعا وعطشا وعرى. لكن الرب عز وجل له الحمد والمنة، هو المتكفل بالأرزاق وما خلق نفسا وضيعها. ما دام الأجل موجود فالرزق ماشي. لكن اشكر الله عند كل نعمة وأبشر بالمغفرة وأبشر بالمزيد. نعم. كلمات يقولهن من لبس ثوبا جديدا كذلك خاص بالثوب الجديد فقط. إيه لأن الجديد المقصود هو جديد يعني بالنسبة لك، وقد يكون ملبوسا قبلك ويعطيك أعطيت إياه واشتريته، هو جديد بالنسبة لك أنت، ما يلزم أنه جديد يعني لم يلبس. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من لبس النساء الرقيقة من الثياب التي تصف البشرة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. رواه ابن حبان في صحيحه، واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم وغيره. الحديث الأول فيه إشارة إلى السيارات ووجودها وركوب الناس عليها ومجيئهم إلى المساجد. أعد الحديث. يكون في آخر أمتي رجال، قال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات. نعم، هذا الحديث هو إشارة إلى السيارات وجودها واستمتاع الناس بها وركوبها، فعلينا إذا أعطانا الله نعمة أن نعرف له الفضل عليها ونشكره ونستعملها في طاعته، وألا نعين نساءنا على المنكر أو نتسامح معهن أو نتساهل. أذن عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تأتي المسجد، ولكن شرط الستر وعدم التبرج، لا بزينة ولا بعطور ولا بصوت بين الرجال. ليس الأمر مطلق، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها في زمنها اللهم استعان، فكيف لو رأى الزمان، تقول: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن من المساجد. هذا في زمنها، وجود الصحابة. ثم الحديث الثاني أيضا فيها الوعيد الشديد على من وصف النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، حيث أنهن يخرجن كاسيات عاريات. كاسيات يعني تسمى نفسها كاسية وهي في الحقيقة عارية، لأنها تلبس ثيابا رقيقة شفافة ضيقة، فوجودها كعدمها. كاسيات تسمى نفسها كاسية، لكن في الحقيقة أنها عارية إذا كان ضيق وشفاف وأيضا قصير، فما فأين الستر المطلوب وقد أمرهن عليه الصلاة والسلام أن يجرن، أمر المرأة أن تجر ذراعا من ثوبها في الأرض، لأن لما قال في الأول تجر شبرا قالت زوجته رضي الله عنها إذا تنكشف أقدامها يا رسول الله، قال تجر ذراعا ولا تزيد. ذراع نصف المتر يجب أن تجر في الأرض من أجل تغطية قدميها، لكن يجب أن يكون عليها ثياب سابغة ساترة صفيقة يعني متينة واسعة أتكون ضيقة، أو تجلس في بيتها إذا أرادت أن تلبس ضيقا شفافا قصيرا تلبسه في بيتها عند زوجها أيضا. فالواجب على المرأة أن تحرص على الستر التام وعدم التبرج بأي وسيلة بأي طريقة، لا في ثيابها ولا في شعرها ولا في أصباغها وعطورها، يجب أن تعرف الواجب عليها، وإلا فلا تنسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنا أكثر حطب جهنم، ولذلك قال في الحديث لا يدخلن جنة ولا يجدن ريحها، وإنما ريحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، جاء في بعض الروايات قال 500 عام. والواجب علينا نحن الرجال أن نعرف واجبنا نحو النساء، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لا تترك لها الحبل على الغارب، لا مجاملة ولا خوفا ولا حياء منها ولا مراعاة، قم بالواجب عليك، الرجال قوامون على النساء، هذه أمانة وأنت مسؤول يوم القيامة عنها، بناتك زوجاتك أخواتك أي امرأة لك عليها يد وسلطة ويلحقك عارها لو حصل شيء فأنت مسؤول، ولا تجامل ولا تداهن، اتق الله فيما استرعاك الله عليه، هذه أمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لا تجاري غيرك، لا تغتر بالناس، لا تقول الناس كلهم يعملون كذا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إذا الناس فعلوا هذا الشيء وذهبوا إلى النار لا ترى بأسا أن تذهب معهم، لا عليك بخاصة نفسك ومن تحت يدك، ولا تجامل مع الناس، لا بد أن تأطرها على الحق أطرا وتقصرها عليه قصرا، إما أن تمتثل إيمانا ورغبة وانقيادا فتثاب، وإلا قهرا وإجبارا. فلا ينبغي لنا أن نتساهل ونتسامح معهن. تخرج إلى المسجد بستر كامل كما وصفت أم المؤمنين، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف من المسجد ويصلي معه نساء متلفعات بأرديتهن بمروطهن لا يعرفنهن لا يعرفهن أحد من شدة الغلس. مع شدة الغلس اختلاط ظلمة الليل مع نور النهار، ومع ذلك متلفعات، يعني متلفعات لا تعرف ولا يدري من هي. فهذا واجب المرأة وهذا واجب القيم عليها. لا نجامل. يا أيها الناس اتقوا ربكم يخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يوم القيامة تحاجك هذا اللي جاملت معها وتركت لها الحبل على الغارب، تحاجك يوم القيامة عند الله. ولكن أدي أمانتك وحافظ على حرمات ربك وعلى عوراتك وعلى عرضك واتق الله، فإنك مسؤول أمام الله، ستسأل عن كل ما استرعاك الله عليه من حيث الصلوات، من حيث المحافظة على الشرف وعلى الستر والحياء، العرض. هذه أمور ما تخفى علينا، معروفة عند الجميع، لكن من باب التذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فكن حذرا على نفسك، على حرماتك، على عوراتك، لأنك مسؤول أمام ربك، وهذه أمانة، فليست الأمانة مقصورة على شيء واحد. كل ما كلفنا به فهو أمانة، دينا أو دنيا. قال عليه الصلاة والسلام: إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا دليل على هذا، وعيد شديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلعن من يستحق اللعنة. ففعلهن هذا، خروجها متبرجة جامعة شعرها على رأسها كأنه سنام بعير من أجل يظهر ويرى، مع قصر الثوب وضيقه ورقته وشفافته، جمعت المنكرات كلها: كاسيات عاريات، مائلات مميلات، يعني مائلات إلى المنكر، مميلات غيرهن إليهن. نعم، إذا خرجت على هذا، على هذه الصفة، كل شياطين الجن والإنس يتبعونها. إذا رخصت وأرخصت عرضها ونفسها، والقيم عليها صار ديوثا لا يبالي، فماذا ستكون حالة المجتمع؟ حجة. إذا رأينا أناس يتساهلون، الحجة نقول كل الناس يفعلون هذا، وهل الناس ينفعونك؟ الواجب أنك أن تنصح الناس، من الأمر المعروف أنها المنكر، والنصح لكل مسلم. لكن إذا لم يسمع لك عليك بخاصة نفسك ومن تحت يدك ومن أنت مسؤول عنهم. ما تستطيع تصلح الناس إلا بالنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن الذي تحت يدك اطروهم على الحق قطرا اطرا واقصروه على الحق قصرا. اما ان تمتثل وتتستر تماما وما تخرج، حيث اذا كنت رجل ومؤمن وتخاف الله وتتقيه وتخاف على عرضك وعلى حرماتك ما تنفع المجاملة ومجاراة الناس، الناس ما عليك منهم، أنت مسؤول عن نفسك وأمن تحت يدك، ومسؤول أيضا إذا لم تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر وأنت قادر أيضا مسؤول. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا صار من أهل اليد من ولاة الأمر، فمن لم يستطع فبلسانه النصيحة كلام أو في كتابة أو في أي طريقة، فمن لم يستطع فبقلبه إذا عجزت أو منعت فانكر ولو بقلبك، ثم تجتنب أهل المنكر وتعتزل المنكر وتحافظ على من تحت يدك وتسأل ربك السلام. لا شك أن في آخر الزمان ناس يحاربون الدين وأهل الدين، يريدون أن تخرج كما يريدون من أجل تكون لعبة بأيديهم، فهل ترضى أن تكون بنتك لعبة أو أختك أو زوجتك أو أي واحد من محارمك تكون بأيدي الفساق لعبة بأيديهم يلعبون بها كما شاءوا؟ فعلينا أن نتق الله ونقوم بواجبنا، فالرب عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وشوفي شو الميزة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تؤمنون بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مزية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان أنه واجب علي أن أنصح الناس الآخرين وأحذرهم وأبين لهم، فكيف بالذي تحت يدي وأمانة عندي وما يسوءه يسوءني؟ نعم. تلعن المعينة أم على سبيل العموم؟ نعم. تلعن المعينة أم على سبيل العموم؟ معينة اللعن. اللعن؟ نعم. هذا لعن عام، يعني من فعل كذا وكذا، ما عينا أحد بعينه، ما قلنا فلانة ملعونة وفلانة ملعونة، يقول من فعل كذا وكذا لعنه الله عموما، مثل قل لعن الله السارق، فلعن المجرم الظالم عموما ما في بأس حيا أو ميت، لكن أنك ما تلعن إنسان بعينه لأنك ما تدري بأي شيء سيختم له، ما تحكم عليه حتى يموت، لكن تقول من فعل هذا فهو ملعون لعنه الله. الرسول قال العنهن، لكن ما قال يعني سب فلانة وفلانة، لا، من فعل هذا؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى: ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب، وترغيب النساء في تركهما. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري وابن ماجه والنسائي في رواية: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود والنسائي. الرب عز وجل يقول في ذكر الجنة: ولباسه فيها حرير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، يعني الرجال. وسمعنا الحديث الآن: أخذ حريرا بيد وذهبا بيد، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، لكن أيضا حل للإناث ما تتبرج به وتخرج به إلى الشارع تتبختر به وتعرض نفسها على أهل السوء والمنكر. فلا بد من أن يكون لكل شيء حد، تلبسه في البيت مع زوجها عند أهلها، إذا خرجت تكون متسترة لا يدرى ماذا تحت هذه العباءة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها، اللي ظهر العباءة لكن لتحتها لا يدرى ما هو. فالتبرج الذي نهى الله عنه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أوجب الله الحجاب والستر ونهى أن تضرب المرأة رجلا برجل وعليها الخلخال لئلا يظهر صوته من تحت الثياب فيفتتن بها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما أخفين من زينتهن. إذا كان حرام عليها تضرب رجلا برجل وعليها الخلخال لئلا يتبين صوته فيفتتن بها، كيف نقول لا بأس أنها تخرج كاشفة أو على أي حال شاءت من الثياب وغيره؟ ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. اقرأوا ما كانت عليه نساء الصحابة رضي الله عنهم ابتداء بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام وبناته، ثم بقية نساء الصحابة. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، فإنهن لما سمعن قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين عمدن إلى مروطهن فشققنها فتحجبن بها، يعني أنها سترت من قدمها إلى رأسها لم يبدو منها شيء. وإذا كشف الوجه ماذا بقي؟ الفتنة في الوجه أشد من غيره. يعني هو محل زينتها وهو الذي يبين جمال المرأة. وعلى كل حال ولو لم تكن جميلة فلكل ساقط لاقط. فالواجب أن نراجع أنفسنا وكل يعرف حاله وأهله ونتق الله ونقوم على ما تحت أيدينا ونربيهم التربية الإسلامية التي أمرنا بها وتبرأ بها الذمم عند الله إذا وقفت أمام الله حتى لا يوبخك ويعاقبك لأنك خنت الأمانة التي حملك إياه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من يرضى أن يكون وقودا للنار هو وأهله؟ ما في أحد يرضى. إذن نتق الله ونتجنب الأسباب التي توصلنا إلى النار. فالإسلام حفظ المرأة وصانها وأوصى بها وأعطاها حقوقها كاملة. كانت مظلومة وكانت ممتهنة وكانت لا قيمة لها، فالإسلام أعزها ورفع شأنها وعرفنا قيمتها، لكن أيضا ألزمنا بأن نقوم عليها لأنها مانة عندنا. ما فيه دين ولا مجتمع عرف للمرأة حقها مثل الإسلام أبدا، لا في الأولين ولا في الآخرين. الإسلام حفظ المرأة حقها كله، فعليها أن تشكر الله وتعرف الواجب عليها وتقول سمعنا وأطعنا، وتعرف أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وعلى الرجال أن يعرفوا واجبهم والأمانة التي كلفوا بها ولا يسيروا خلف المجرمين ودعاة السوء فيتساهلوا، فإذا والعياذ بالله امتهنت عورة من عوراته ووقع المحظور عند ذلك ما ينفع الندم، لكن علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وهذا ليس شيء مستحيل ولا صعب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نسأل الله السلامة والثبات والهداية والتوفيق، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. السلام الله عليكم. سائل يقول بعض النساء يصافحن الرجال وإذا نوصحوا يقولون هؤلاء كإخواننا. إيش يقول؟ رأيت بعض النساء، يعني أقصد نساء أو قريبات الله، يصافحن الرجال وهم ليسوا من المحارم، وإذا نصحهم قالوا هؤلاء كإخواننا ما شاء الله كأهلنا. يقول ما هو نصيحتكم لهم؟ نصيحتي أنه عليها أن يتق الله وعليها أن تتق الله، ولم يبح لامرأة أن تصافح رجلا إلا من محارمها، ولا رجل يصافح امرأة إلا من محارمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة إلا من محاربه، حتى في البيعة في الإسلام يبايعهن في الكلام، وهو أتقى الخلق عليه الصلاة والسلام. فلا يحل لامرأة أن تصافح رجلا ليس من محارمها صغيرة ولا كبيرة. فعلينا أن نتق الله ونحذرهن من ذلك، ونحذر الرجال أيضا الذين يسمحون لأنفسهم بهذا. فلا يجوز بحال من الأحوال لا خلوة ولا أن تمس يده يدها ولا يرى منها شيء. هذا هو الواجب علينا، ولا بد أن نقف بين يدي الله ونحاسب ونجازى، ولا يظلم ربك أحدا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: امرأة أجرت عملية جراحية في رجلها ولفت هذه الرجل بعد الجراحة ولا تستطيع أن تقوم إلا بمشقة، هل لها أن تتيمم؟ رجلها مجروحة والمقطوعة أجري فيها عملية. على كل حال اتقوا الله ما استطعت، الشيء اللي تستطيع تفعله، وما عجزت عنه فهي معذورة. إن كانت تستطيع أن تتوضأ أو يوضئها أحد بأي وسيلة من الوسائل، إذا بالإمكان نعم، ما بالإمكان تتيمم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم الطواف، طواف شخص وحامل لطفله وقد بال ذلك الطفل في الحفاظة عزكم الله ولم تمس يده النجاسة، ما حكم طوافه؟ إذا كان متأكد أنه قد حمل نجاسة فإنه لا يصح. إذا حمل الإنسان نجاسة وفي الصلاة أو في المطاف فهذا غير صحيح، لا طوافه ولا صلاته. من حمل نجاسة فلا صلاة له ولا طواف له. أما إذا كان ما يدري ولم يعلم، يعني قبل الدخول نظفه ولبسه وعمل ما يجب فعله من الاحتياط ثم لا يعلم عنه، هذا إن شاء الله لا بأس عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.